اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تسمعوا الحلقات على اليوم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم. مش الوقت راكو تسمعوا فيه الحلقة، حبيت نطلب منكم طلب. واحد منكم تدعي لعمي عمر رياش بالرحمة والمغفرة، إن شاء الله ربي يسكنوا فسيح جنات ويا رب، هو وكل موتى المسلمين يا رب، ويصبرنا ويصبر بناته ومرته ويصبر بابا وعماتي إن شاء الله. كما شفتوا عنوان الحلقة الفراق، وما أصعب الفراق والموت اون جينيرال. نقولوا الموت مرة بزاف ونخافوا. كاين ناس تخاف تموت وكاين ناس تخاف ناس يتحبها تموت. انا من الناس اللي نخاف نخسر الناس اللي نحبهم، سواء اني نخسرهم في الحياه ولا اني نخسرهم يعني يموتوا ولا وتوجور نخدم على هذا الشيء مع نفسي، اني انه كامل رايحين وكامل راح نموت وكامل راح ننتقلوا الى الدار الاخره ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ربي يجعلنا من اهل الجنه يا رب ويغفر لنا. لكن شحال صعيبة كي نسمعوا بالموت ونسمعوا هالدور قدامنا وهاو مات فلان وفلان. تحكي موت لكم واحد قريب ليكم، تحسوا بمرارة الموت، تحسوا بلي الدنيا هادي واعرة، تحسوا بلي الدنيا هادي ما عندها حتى معنى، تحسوا بلي صح احنا والو. وفات احنا خلقنا نعبد الله، نعيشوا ما تيسر لنا ونروحوا. قبل ما نحكي على هذا الموضوع وفرق قلبي معاكم، لأني نرتاح كي نقصر معاكم، يعني ملي توفى المرحوم عنده يومين ملي مات الله يرحمه ويوسع عليه، ومات في الغربة، يعني مات في فرنسا وعانى من سرطان تاع الكولو وما قال حتى الواحد. 3 سنين هو يعاني وما يقول حتى الواحد، وكيهضر معنا في التليفون يقولنا راني مليح، يعني نقول له صوتك تعبان، يقول اني عيان، عييت من الخدمة، عييت من كذا. كان عنده عزة نفس وكان انسان، يعني مش كي مات ولا نقول هاد الهضرة، كان فريمون فريمون فريمون انسان طيب. اللي يعرفوه يعرفوه سدع خير، ما كانش واحد يقصده بيرجع لهولوش، كان هو سند العائلة تاعنا حقيقة، كان هو السند. لانه انا عائلتي يعني عائلة بابا سفروا بزاف مكوتي انهم فقدوا بزاف، يعني بابا فقد الام ديالو وبعد فقد الاب ديالو، يعني عندي اب يتيم، فقد خواتاته زوج، واحدة بالكونسير واحدة تحرقت هي وراجلها، تحرقوا كومبليتمون ماتوا محروقين، ودوكا وفقد ولاد اختو شي واحد ماشي زوج، ولاد عمتي ربي يرحمهم ويوسع عليهم، فقد دوكا اخ الكبير ديالو، يعني عمه هو الكبير، يعني هو السند تاع هاد العائلة، هو دايما كان سند لخواتاتو. بس كان عندي 3 عماتي وبين 3 سينجل، يعني واحدة زوج توفاو لهم رجالهم الله يرحمهم ويوسع عليهم، واحدة مطلقة. تسمى نخليكم تيماجيني والمسؤولية، يعني وانا بابا هو الصغير، يعني بابا هو المازوزي في العائلة، هو الصغير عليهم، وبينه وبين عمي 20 سنة، يعني مشي زعما فارق السن كبير. لانه قلتلكم بابا اخر العنقود، وماني الله يرحمها سماتو عبد الرزاق، لانه جو جاب رزقه معه، يعني عائلته معانت بزاف، سخطوا بعد ما ماتت إماهم، وسخطوا بعد ما ماتت أختهم وتحرقت، ومراه ماتت أختهم، عمتي جهرة الله يرحمها بالكونسيخ، وماني قبل هاد الشيء هي ماتت بالحزن على بناتها اللي ماتوا، ربات بنات ولاد بناتها، يعني واحدة عمتي خلت 7 وواحدة خلت 6، وماني هي اللي فتحت لهم دارها ورباتهم وكفلتهم وجدي كيف كيف. وبعد كي راح جدي عمي وليد كفل بهذه المسؤولية، ومام قبل ما يروح كي مات راجل عمتي الله يرحمه ويوسع عليه تاني بالسرطان، تكفل بولاده يعني ولاد عمتي يعيطوا لعمي بابا باسكو هو اللي يعاونهم كسوا في مسيرتهم في الخدمة كسوا في أي حاجة، كان هو دايما موجود. عماتي كيف كيف كان هو السند، البابا تاني كان هو السند، ربي يرحمه ويوسع عليه. يعني صدمة انه نتلقاو الخبر تاعه هكذا وحنا كنا نستناو فيه يجي، بسكو 4 سنين ما شفناهش من عرسي بعد ما رد ابا مو ما جاش، كان يقولنا اني مشغول. بعد جا الكورونا، بعد خلاص كورونا قولوا هبط هبط، يقولنا نقولوا فري شغلات ونجي وما كانش يقدر يجي. باين يفرغ لكم في قلبي وما فانا اللي نطلع لكم المورال وكامل، مي هاد الموت تاعي صدمتني يعني صراحة. يعني مع اني انسانة مؤمنة وانسانة صبورة جدا ونامن بقضاء الله وقدر ديالو وما نعترضش على حكم الله، لكن جتني صعيبة. وسورتو كو نقولكم السر فيا، سورتو كو راني هنا في دبي وما قدرتش نكون مع بابا، انا بابا حساس بزاف، ما قدرتش نكون مع بابا وعماتي، وقعدت معهم نهضر معهم في الزوم ونبكي معهم في الزوم. حسيت واحد الاحساس تاع ما قدرت ندير والو وما قدرتش من با نهبط لانه باسبوري مات، وكان مازال ما وجدتش حتى اليوم. يا شوفوا دعيت البارح، صلي في التراويح ندعي، وشوفوا ربي شحال كريم، شوفوا ربي قل يقول الشيء كن فيكون. اليوم عيطوا لي الكونسولا وقالوا راح تريكوبيري باسبورك، دوك ان شاء الله ممكن تخرج هذه الحلقة نكون هبط، يعني هبطة دوك شوية نسجل في هذه الحلقة ومن بعد أنا هبط نروح لايروبور نحضر جنازة عمي الله يرحمه. إن شاء الله يا ربي يسر ويلحق في الوقت ونلحق عليه بناته كيف كيف مرت عمي. أنا حابة بك نكون مع عائلتي وشبونس كي يقولوا بلي كي تحضر جنازة يبرد قلبك شوية، إنه دوكا ني شيء ده روحي. ربي صبرنا كامل وربي يرحم هو ويجعله من أهل الجنة. كان إنسان بزاف تاع خير، كان مهندس، كان متفوق بزاف الحمد لله، بنى مسجد ودار جمعيات، وكان دائما هو السباق للخير. وآخر حاجة تمناها قبل ما يموت إنه يدفنوه مع جدي وجداتي، مع يماه وباباه الله يرحمهم، وانهم يخرجوه من دار جدي، علما انه دار جدي الله يرحمه مغلوقة تقول يعيش ما بعتوهاش على ما باعوهاش، الورثة ما حبوش يبيعوها، كسسوا بابا كسسوا عماتي كسسوا عمي كانش حاب، قالوا ما بيعش بداري بابا. من الدار هذيك فيها بزاف دي سوفونير اللي ما قدروش يبيعوها، ما قدروش انهم يتخيلوا انه هذيك الدار ما توليش تاعهم، ما غير خلاص قديمه وكامل. قالهم خرجوني منها وداو لي جنازتي فيها، عشان راحوا ينقوها ويصبغوها قبل الجنازه ان شاء الله وربي يسر لهم. صعب جدا يعني نحكي لكم في حديدي طيب، بالي بالك تشوفوهم تافهين، لكن الفراق صعب، لازم نعود روحنا ونفهموا. شوفوا كل ما يموت لكم واحد قريب تحسوا في غير الدنيا ما عندها حتى معنى، وتقولوا شاني خادم الأخيرة ديالي. قد ما تدير الخير، قد ما تدير الخير، مش انك تمد دراهم برك، الخير مش انك تمد دراهم برك وتتصدق وبرك، لا الخير انك يسلم الناس من لسانك، ما تكونش انسان تهضر وتبلبل وتهضر في الناس وعراض الناس ما تكونش قبيح. قول الخير انا واصمت، شحال من خطر احنا نجرحوا ونحبوا نرجعوا لهضره، ما الحمد لله انا الصفه ما فياش كاع، نحوا هيدا فيكم. قولي لي كيفاش نقدر نحيها؟ ربوا قلبكم كطفل صغير، كي توليدك تقولوا يجي يدير حاجه قولوا بركه حبس، لا يعني ماشي هكذاك، كيف قلبك. والله الطريقه اللي نستعملها مع روحي وتخليت على بزاف عادات سيئه، جود غيرهم بنادم عاتبوا قلبكم، قولوا قلبي علاش كتحس هكا، سي با نورمال، تخير شو قول ربي يزيدو ويزيدني. عودوا روحكم مرة الأولى تجيكم شوية بعد حتى تولي لكم حاجة فغير مهيلة، واحد الشعور رائع، الحسد نحوهم قلوبكم داويوه كيفاش داويوه؟ تشوفوا حاجه غرتو ولا تحسد هذاك البنادم، قول يا ربي كي ما عطيتلو عطيني، والله ربي راح يستجيب لك كي تكون نيتك صافيه. أه؟ ولكل امرئ ما نوى، اوكي، وتفائلوا خيرا تجدوه. والله كلش من الداخل كي تكون عندك ايمانك قوي ونيتك قويه راح يتحقق لك هذاك الدعاء، سواء تدعيه من قلبك، راك حاب ديك الحاجه من قلبك، ربي ما حش يحرمك منها، ما حش يحرمك منها، غير لو ذا كان هذا الشيء ابتلاء وربي راهو حاب يخرج من درس من هذه الحكايه لك ويتجوز فيها. ان الله غفور رحيم وان الله شديد العقاب. احنا وين حبينا نكونوا؟ قلوبنا نربوهم، عقولنا نثقفوهم. حتى ربي سبحانه وتعالى طلب منا نقراو، اقرا اول كلمه اول ايه هبطت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرا اقرا اقرا، ثقف نفسك. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، درجات درجات عند الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب هدينا، يا رب ما تخليناش متمسكين في الحياة، يا رب ما تخليش الدنيا تغرينا. أحبكم الدنيا هذه تلمو لغوتين، وكل واحد مسكين لاتي في همه، وكل واحد يجري والنهار تمتمي يجوز ويجي لي موراه ويجي لي موراه، وبدون قولوا يا غدوان عيط لفلانة، ولا غدوان عيط لماني نسقسي عليها، ولا غدوان نروح نبارك لهذيك، ولا غدوان نروح نعظم الأجر، وجوز غدوة ما غدوة ما غدوة ما نديروش ديك الحاجة. وبعد كي هذاك البنادم يخرج من حياتنا ويروح، قولوا يا كان غير. أنا ما قلكمش ما لمت روحي، أنا لمت روحي، ان شاء الله ربي يسامحني وعمي يسامحني. ما حيتلوش في رمضان، ما قلتلوش صحة رمضانك، لتيت مع ولادي لتيت مع حياتي وهذا مشي عذر. ما حيتش لعمي، ما حيتش لعمي، اخر مرة هدرت معه في الحقيقة تاع زين عندها شهر اكزاكتو مو شهر، كنت في الجزائر شهر، هذا شهر ما هدرت معه، اخر مره هدرت معه. واش راكي مبروك عليك، واش راهم عماتك، واش راهو راجلك، طولت معه، كنت مزروبه، قلت له يا بليز انفيتي لاتيا، قلت له يا عمي تهلا في روحكم بعد، خلي بقي على خير، ربي يرحمه ويوسع عليهم، يجعلون أهل الجنة، يغفر له ويغفر لنا أجمعين. ما حبيت نقول لكم أنه الفراق صعب، بس ربي يهبط الرحمة دياله، بيهبط الرحمة دياله ويصبرنا، وكل ما يجوز الوقت كل ما نبردو شوية، وبعد نقول نحكو عليهم بلا ما نبكو، وبعد نقول نحكو عليهم ونضحكو ونتفكروا على الأشياء الجميلة اللي جمعتنا مع هاد الناس. لكن هذا شوفوا الموت علاش ربي يديرها، وهكا كل ما تقترب منا كل ما نخاف، وكل ما باش نراجعوا نفوسنا. نعم تراجع نفسك، واش راك داير في دنيتك، واش راك خادم الاخره ديالك. بسيطه جدا، الخير والله سهل سهل سهل. شوفوا ما ديروش برك الشر، لو فاتك ما ديروش الشر راكم انسان ناس تاع خير، لو فاتك ما تكيدوش للناس، لو فاتك ما تنمموش، لو فاتك ما تسرقوش، كما تكذبوش، كما تخبثوش، لو فاتك ما تدوش الهضره وتجيبوها، لو فاتك ما ديروش الفتنه، لو فاتك ما تخرتوش الحقد اللي في قلوبكم، هادو كامل راكم ديروا في الخير. نتمنى والله امنيتي اني نقدر ندير هاد الشونجمون، هي لو كان في 5 عباد شويه هكذا نطفه من العباد هادوك، نقدر هكا نكون سبب في انهم تغيروا للاحسن. والله هذا هو وقيل، هذا هو الخير اللي حيشفع لي، نجرب قد ما نقدر اني نغير راي الناس، طريقتهم في التفكير، نفتح لهم عينيهم، حس انه عندي رساله مادام عندي هاد الناس تابعني وتسمعني، وحس انه عندي رساله، وكلنا عندنا رساله في الحياه. كنت احس رسالتي اني نرفع شويه الوعي، ربي يقدرني، وان شاء الله صفحتي هذه ولا هذا البودكاست ولا هذا الكلام ان شاء الله يكون واسع كاش انسان ولا غير كاش انسان للافضل، لانه هذا ما نطمح له، هذا طموحي الان. والله اخر حاجه اتمناها عمي وطلبها منه انه نفتحوا جمعيه خيريه، الحمد لله انا هذا الشيء درتو، فتحت جمعيه الحمد لله، تعاون بزاف ناس واطفال سختو، ربي يجعلها في ميزان حسناته وحسنات جدي. أنا نحاول كل يوم أني ما نخليش الحياة هذه تديني، نحاول كل يوم أني نسي نكون أحسن نسخة عن نفسي. والله واحد ما لابل وقتاش حيروح، وما ممكن يكونوا تربيتنا مليحة ونكونوا ناس تاع خير نشفعوا لوالدينا، تسكوش ندير روحنا تاني روح لوالدينا بس كما جابونا الدنيا هذه، وبعد الله سبحانه وتعالى كاين الوالدين. ربي قدرنا واحد يراجع نفسه ويقول شنو يدير الاخره تاعي، كيما الواحد يخدم في الدنيا وحاب يدير دراهم ويبني دار وهذا شيء حاجه عاديه يعني مش طمع، لو حاب يعيش ويزيد يربح اكثر ويخدم خدمه مليحه ويدخل دراهم ويروح يحوس ويفاجي، هذه كاع امنيتنا وكاع نخدموا عليها، بصح نزيدو نخدموا تاني نخدموا الاخره تاعنا، بسيطه جدا نخدموا الاخره تاعنا، بسيطه جدا نخدموا الاخره تاعنا. عندكم افكار حجيبوا شويه مصاحف حطوهم في مسجد، عاونوا نقيوا مسجد، عاونوا روحوا لدار العجزه يا سيدي دي لهم لقمه، ولا عاوني طيبي انت ما عندكش دراهم طيبي عاونيهم، روحي الميتم لعبي مع دوك الدراري، كاين بزاف عفايس تقدروا ديروهم، كاين بزاف. انا كنت نقرا نشفى في السيام وفي الليسي، كنت فري ناشطه في هذه الجمعيات، كل مره وراني وين جروب فيسبوك نلقى جمعيه خارجين دايرين صختي مع داي صغار، وبعد وليت انا شفت تاع جمعيه وبعد اسس جمعيه، ومش انك تاسس جمعيه مهم هكا جروب، ونروح لزوبيتو في العياد ان شاء الله يا رب ميزان حسناتي وحسنات الناس اللي كانت معايا. وهذه هي، انا كنت بزاف بزاف نروح عند الاطفال اللي عندهم كونسير بزاف، يعني كنت ندي كيطاره ديالي ونغني لهم ويقولوا لنا دائما ما تعلقوش بهم، لكن انا تعلقت وعمري ما راح ننسى الطفل هذه اللي اسمها مروه، ربي يرحمها ويوسع عليها، طير من طيور الجنه، كنت دائما نروح نلعب معها، خرجها الدور قعد معها كيقولوا دايرين على شيميو نشيلها واش نقدر واش يتيسر، كانت تحب اني تعلقت فيها وانا تعلقت فيها اكثر. بكرا عندي لي زيكزامان شفا ما راحش سمان عندها، نعيط لها في التليفون ريبوندي لي عمتها اللي كانت معها تقول لي دير فلاشيميو عيانه راقده، هضرت معها خطره برك وخيله في السمانه هذيك كي خلصوا لي زيكزامان هي كانت توفات، ما قالوا ليش، رحت لوبيتال مصطفى باشا لحقت الغيون ديالها لها شومبر ديالها ما لقيتهاش، قلت لهم راهي مروه بدلت لها شومبر، قالوا لي دايم الله ملتم سيد نعاود نروح ونعاود نقعد مع الدراري، ما قدرتش بس قدرت نروح، وليت نروح سيكتور واحد اخر ما قدرتش نزيد ندخل لهذاك الكولوغ، ومازال هاني شافي عليها كش دايره، ومازالني شافي على ضحكتها سبحان الله، ومازالني شافي على كلش كاع التفاصيل ربي يرحمها ويوسع عليها. مشي سهلة انكم يموت لكم واحد قريب وتعرفوا انه تعذب بزاف وما شتوهش من با، وراني خايفة من حاجة واحدة، خايفة من حاجة واحدة بس ان شاء الله بإذن الله يجيبوه نهار ثلاثة وان شاء الله جنة بلا أربعة تكتب ربي، ربي يعطيني برك القدرة اني نقدر نشوف بس كمان ربي يرحمه ويرحم جميع الموتى يا رب. والدنيا هذه فانيه وما يدوم غير الصح وما يدوم غير الخير اللي نديروه ونقعدوا كذكرى غير بحكاياتنا وقصصنا الشابين والاشياء الجميله اللي درناها. هذه خمو فيها مليح كي تكوني رايحه وش راح تخلي موراك. فوالا نقولكم تهلاو لي بزاف في روحكم ونحبكم بزاف وشكرا على دعمكم وشكرا على دعواتكم. زيدوا دعوا له ودعوا كامل الموتى المسلمين في هذا الشهر رمضان في هذه الاواخر. تهلاو بزاف في روحكم وشكرا انكم سمعتوني وانكم كنتوا هنا وانكم دائما موجودين. نقولكم تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف، سلام يا